بتعرف خيالة يا بليالة يا لا حرة فكوا الأحبالة فكوا الأحبالة تمشي تتمايل يسحر عيني يما جمالة أنا تحت بحبها يا بيشوف دموعي سيالة وعفراء الغالي عين سكابة يا دموع سكابة ملعون القال الدنيا ما هي صعبة وغرابة وتمر سنين الوحدة تكسر ظهري بغيابة نتغصى وقصة ولصة انت يا أجمل وحدة وأنا مش قد الوحدة في مرة وحدة بدي أعيش معاك راسي عخدي يا الله من قدي بدي تكوني حدي لا ما بعيش بلاك بذكر لما التقينا شعلت حربي بعينا حلوي بنت اللذينة تعبت حالي حقك مشاعر حسة ما صرتي مرتي هسة معك تسمع تحسة شغلت بالي بتعرف خيالة يا بليالة يا لا حرة فكوا الأحبالة فكوا الأحبالة وعفراء الغالي عين سكابة يا دموع سكابة ملعون القال الدنيا يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي بتعرف خيالة يا بليالة يا لا حرة فكوا الأحبالة فكوا الأحبالة وعفراء الغالي عين سكابة يا دموع سكابة ملعون القال الدنيا يا بي يا بي يا بي يا بي